بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر الشيخ شروط الحج وأركان الحج والعمرة، أخذ يتكلم في بعض التنبيهات فقال: الأول، الأفضل أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به، لأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة. علمنا أنه للحج والعمرة ميقات زمان وميقات مكان. وعندما يصل الإنسان إلى الميقات المكاني الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قادم من جهة معينة، فينبغي عليه أن يقف في ذلك المكان وأن ينوي الإحرام، سواء كان عمله حجا أو كان عمله عمرة، فإن ذلك يسمى نسكا. فلو مثلا قال: ونوى النسك عند ذلك المكان، الأحسن أن يعين ذلك النسك. ما هو النسك الذي تريده؟ هل تريد حجا أم تريد عمرة؟ فمثلا لو افترضنا أن الإنسان نذر لله تبارك وتعالى أن يحج إلى بيت الله الحرام، وأراد أيضا أن يحج حجة الفرض، فهل له أن يجمع بين الحجتين في وقت واحد؟ لا، كل واحدة لوحدها. فلذلك لو قال مثلا: أحرمت بحج الفريضة وأيضا بحج النذر، فلا يقع إلا عن حج واحد. كذلك لو نوى عمرتين في آن واحد، فلا يقع إلا عن عمرة واحدة. والأحسن في هذا أنه يصرف كلامه إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى الحج والعمرة، لأنه يوجد شكل من أشكال الحج من الممكن للإنسان أن يجمع بينهما وهو القارن، فيقول في نيته: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. لكن متى يستطيع أن ينوي الحج؟ إذا وافق الميقات الزماني. وقلنا إن الميقات الزماني يكون من الأول من شوال إلى نهاية اليوم التاسع من ذي الحجة، فإذا فعل ذلك صحت نيته للحج. لكن من اليوم العاشر لذي الحجة وحتى آخر يوم من رمضان من العام القادم، لو قال: نويت الحجة، ماذا ينعقد؟ ينعقد عمرة، لأنه نوى الحج في غير أشهره، في غير زمانه. فإن أحرم قال: نويت النسك، وأطلق هكذا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، فإن كان في أشهر الحج، يعني عندما نوى هذه النية ووصل إلى الميقات وأحرم ولم يقل في إحرامه حجا أو عمرة بل أراد نسكا، ثم وصل إلى بيت الله الحرام، ماذا يفعل؟ هل يصرفه إلى حج أم يصرفه إلى عمرة أم يصرفه إلى حج أو عمرة؟ ننظر أولا إن كان في زمن الحج، يعني في شوال، في ذو القعدة، في العشر الأوائل من ذي الحجة، عند ذلك له أن يصرفه إلى ما شاء. لكن قبل أن يتلبس بأي نسك نقول له: الآن ماذا تريد؟ عين، عين مقصدك من بيت الله الحرام. تريد حجا اصرفه إلى الحج، تريد عمرة اصرفه إلى العمرة، تريد حجا وعمرة أي قارنا، كل ذلك طبعا بشرط إذا أراد الحج أن يكون في أشهر الحج. فإن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء من النسكين أو كليهما، من النسكين حج أو عمرة، كليهما إذا كان قارنا في أشهر الحج، إن صلح الوقت لهما. يعني لا يأتي فيقول مثلا وهو ماشي وفي أو راكب وفي آخر لحظة من لحظات الوقوف بعرفة، يعني قبل أذان الفجر بدقائق، أن يقول مثلا نويت الحج وهو في الميقات، لو ركب طائرة لا يستطيع أن يصل إلى عرفة، فهل يحق له في هذا الوقت أن يقول نويت الحج؟ لا، بشرط أن يصل إلى بيت الله الحرام، عند ذلك له أن ينوي الحج. ثم بعد النية، يعني نوى أولا في الميقات الإحرام بنسك، وبعد ذلك عينها، عندما يعينها يأتي بما شاء من أعمال الحج أو العمرة، عين عمرة يأتي بأعمال العمرة، عين حجا يأتي بأعمال الحج. فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة، فات وقت الحج وصل متأخرا أحيانا لأسباب معينة، قد يحجز في الطريق، يمنع، يصد عن سبيل الله مثلا لأسباب اليوم، الأسباب الأمنية كثرت إلى غير ذلك من هذه الأمور، فلم يصل إلى بيت الله الحرام إلا وقد انقضى يوم عرفة، فماذا عليه؟ يصرف ذلك النسك إلى العمرة. وإن كان في غير أشهره ولو نوى الحج، متى كان في غير أشهره؟ من العاشر من ذي الحجة إلى آخر يوم من رمضان انعقدت عمرة. وإن كان في غير أشهره انعقدت عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، لأن الوقت لا يقبل غير العمرة، ويسن النطق بنية. النية كما قلنا محلها القلب، ولكن يسن أن يسمع نفسه فيقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، وهكذا يسن أن ينطق بهذه النية. ويزيد على ذلك أن يأتي معها بتلبية، ويسن النطق بنية وتلبية، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج وعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا ينطلق ملبيا بعد أن يريد، بعد أن يكون في هذا الميقات الذي نوى فيه، فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج أو العمرة أو هما، يعني نويت الحج والعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى آخر التلبية. ولا تسن التلبية في الطواف، عندما يصل إلى بيت الله الحرام ينقطع عن التلبية، لأن لكل عمل من أعمال الحج أذكار خاصة، هذه الأذكار الخاصة يأتي بذكر الطواف، مثلا اللهم إيمانا بك وتصديقا بعهدك ووفاء بكتاب إلى آخر ذلك، فإنه يأتي بأذكار الطواف في الطواف وبأذكار السعي في السعي، ففي كل مكان يأتي بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما أذكارا خاصة. ويسن الغسل للإحرام، عندما يريد أن يحرم قبل الإحرام يقوم فيغتسل غسل الإحرام. بشكل عام سنأخذ القاعدة، كلما انتقل من منطقة إلى أخرى أو أراد عملا من أعمال الحج فإنه يسن له الغسل، وهذه الدعوة من شريعة الله تبارك وتعالى في الحج إلى النظافة والطهارة لكثرة الاجتماع، كما أن الغسل يسن في يوم العيد ويسن في يوم الجمعة، يسن أيضا لكل أعمال الحج. لذلك نبدأ الآن، قال ويسن الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي، هذه كلها يعني كلما انتقل من عمل إلى عمل في الحج يسن له أن يغتسل. والغسل في الحج أمر سهل وليس من الأمور الصعبة، حيث أن الإنسان متجرد من الثياب، والمكان هنالك ليس فيه برد، والماء متوفر والحمد لله، ويستطيع أن يسكب على نفسه في أي مكان الماء، ويوجد الحمد لله اليوم من الحمامات ما يسع لأن يقوم عامة وخاصة في كل مكان ما يستطيع أن يغتسل لأعمال الحج. وفي أيام التشريق للرمي فإن عجز عن الغسل أحيانا يعجز بسبب عدم وجود الماء أو الازدحام أو المرض مثلا تيمم، ويسن أن يطيب مريد الإحرام بدنه للإحرام. يعني الآن مريد الإحرام لم يحرم بعد، جاء إلى الميقات واغتسل، وقبل أن ينوي الحج أو العمرة يسن أن يضع على بدنه على وجهه على صدره، يجعل أي في أي مكان طيبا لا على ثوبه، لأن استدامة الطيب لا تضر على البدن، لكن استدامة الطيب على الثوب إذا خلع ثوبه ثم رد الثوب إليه يعتبر متطيبا ومترفها، وهذا ممنوع في الحج. إذن أين يضع الطيب؟ على جسده قبل أن ينوي الحج أو أن ينوي العمرة. ويسن أن يطيب مريد الإحرام بدنه للإحرام، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام. كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أرى أرى يعني أثر المسك على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طيبته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعل ذلك على لباسه، بل جعل ذلك على بدنه، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام. ولا يسن تطيب ثوبه خلافا لما في المنهاج، لأن الثوب إذا طيبه ابتداء لا يضر، لكن إذا خلعه لا يحق له أن يلبسه مرة ثانية، فعليه أن يأتي بثوب جديد حتى لا يكون مترفها في الطيب. ويسن خضب يدي امرأة للإحرام. أحيانا يعني بعض النساء، ربما صحيح أن الإسلام عندما أمر المرأة بالإحرام طلب منها أن تكشف عن يديها وعن وجهها، لكن في بعض النساء حتى في كفيها فتنة وحتى في وجهها فتنة، ولذلك حتى تتخلص من هذه الفتنة من الممكن أن تغير لون يديها ووجهها بشيء من الحناء، وهذا شيء يسن طبعا، مو أن تفعل كما يفعل اليوم بشيء من الحناء بما يزيد الفتنة فتنة من رسوم ونقوش كما يفعل البعض في هذه الأيام. ويسن خضب يدي امرأة للإحرام إلى الكوعين. وين الكوعين؟ منتهى الكف، هذا شو اسمه؟ مرفقين، نعم، إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان، ومسح وجهها بشيء منه أيضا. ويسن أن يصلي مريد الإحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للإحرام. يعني عندنا الصلاة بشكل عام إما أن تكون في وقت الكراهة أو في غير وقت الكراهة، وقد علمنا في باب الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نصلي في خمس أوقات، خمسة أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو ندفن فيها يعني فيهن موتانا. ما هي؟ بعد صلاة الفجر، وعند شروق الشمس، وعند الزوال، وبعد صلاة العصر، وعند الظهر. إذا كان في أحد هذه الأوقات هذا وقت كراهة، أما في غير ذلك فيسن له أن يصلي ركعتين للإحرام، يقرأ في الأولى سورة الكافرون، ويقرأ في الثانية سورة الإخلاص بعد الفاتحة. والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه. يعني الآن ينزل الحجاج القادمين من المدينة المنورة، كل من أتى من الشمال بطريق المدينة يدخل إلى المكان الذي يسمى الآن بآبار علي، هذا الميقات، يغتسلون، يلبسون لباس الإحرام، يا أيضا يصلون سنة الإحرام. متى يقول الواحد منهم لبيك اللهم بحج؟ ينتظر، ربما يحدث معه شيء، حتى إذا ركب راحلته، هذا بيركب سيارته، هذا بيركب باص، هذا بيركب خيله، كل واحد على حسبه، هذا يريد أن يمشي مشيا عندما يريد الانطلاق في هذه الحالة ماذا يقول؟ نويت الحج وأحرمت به، نويت العمرة وأحرمت به بها، نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما، أي واحدة يختارها من هذه الأم. ويسن للمحرم إكثار التلبية في دوام إحرامه، وهذا مما يقلده كثير من الحجاج. خلاص يقول لبيك اللهم لبيك ويسكت ويبقى يتكلم، وربما يتكلم بغيبة أو يتكلم بنميمة أو يتكلم بأشياء مغرضة إلى غير ذلك. أنت الآن دخلت في عبادة، وعندما تدخل في عبادة الله عز وجل عليك أن تسلك هذه العبادة في كل سننها وفي كل فرائضها. من سننها أن تبقى التلبية دائمة في هذا الوقت، فكلما استطاع دخل مكان، خرج إلى مكان، صعد إلى مرتفع، نزل إلى منخفض، تغيرت الأحوال، وما أكثر تغير الأحوال في هذه الحياة الدنيا، يسن له أن يكثر من التلبية. أيضا لا يلبي في يعني في قلبه، بل عليه أن يلبي بلسانه وأن يسمع غيره، وذلك يعني من المطلوب للإخوان مع بعضهم البعض أن يرددوا هذه التلبية، يشد كل واحد يعني بيد أخيه من أجل أن يكثر من التلبية. وليس المراد أن يقوم واحد أو اثنين في الباص مثلا فيكثرون من هذه التلبية، لا، الكل مع بعضهم البعض. متى تتأكد هذه التلبية؟ قال وتتأكد عند تغير الأحوال. كان كنا عم نطلع في مرتفع، نزلنا للمنخفض، صرنا في مستوي، دخلنا إلى مكان، دخلنا مسجد، خرجنا مسجد، دخلنا مطعم، خرجنا، تغير أحوال. نعم. وصعك ركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة. شفت واحد، ماذا تقول في الطريق؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا لبيك اللهم، وهكذا. تجد أن شعار الحج من الحاج شعاره من وقت أنه نوى الحج إلى أن يصل إلى بيت الله الحرام، إقبال ليل، إدبار نهار، وقت السحر، ماذا يقول؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا إذا رأى ما يعجبه، أحيانا يفتتن الإنسان، واحد الله بيفتنه بسيارة، ثاني الله بيفتنه بناقة، والثالث الله بيفتنه بأي شيء، يعني دنيا كثيرة، فيلا شايفة بالطريق، إلى غير ذلك من الأمور. كل إنسان يتعلق قلبه بشيء أو يكره شيئا آخر، فإذا أعجب بشيء أو كره شيئا رآه، فينبغي عليه أن يلبي أيضا وأن يقول، وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. وكانوا أيضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يدعون فاغفر للأنصار والمهاجرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. وكانوا يقولون لا ترغبن إلى الثياب الفاخرة، شافك ثوب جميل، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة. وإذا فرغ من تلبيته أيضا صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، ويسأل الله الجنة، ويتعوذ بالله من النار، وهكذا. من الممكن أن يجعل لذلك يعني صوتا جميلا، وبعد ذلك يردده بينه وبين الآخر. وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار. والأفضل دخول مكة قبل الوقوف بعرفة. طبعا إذا كان الإنسان في وقت مبكر، يعني دخل في أوائل العشر من ذي الحجة، أين يدخل؟ يدخل إلى مكة. أما إذا ذهب متأخرا وخشي فوت الحج يذهب إلى عرفة مباشرة. والأفضل يعني لمن أراد أن يرتب سفر نفسه أن يجعل لهذا السفر طريقا إلى مكة أولا، وبعد ذلك يعني يفعل ما عليه من المناسك قبل الوقوف بعرفة وبعد ذلك يذهب إلى عرفة. والأفضل دخولها من ثنية كداء بالفتح والمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، وهي العليا وإن لم تكن بطريقه، يعني إن استطاع، وهذا أمر ربما يكون الأمر فيه عسيرا أن يدخل الإنسان من مكان فهو الآن مسير في طرقات وفي رجال أمن ورجال سير إلى غير ذلك، يسيرون هذه الطرقات حسب ما يشاءون، لكن لو استطاع أن يدخل من ثنية كذا، وهذا يحتاج إلى معرفة. وقد جعل بعض المسلمين، يعني اليوم بعض الدكاترة جزاهم الله خيرا، جعلوا أطلسا للعالم الإسلامي، جعلوا فيه هذه المناطق وهذه الطرق بمصورات خاصة، وتعبوا على ذلك تعبا شديدا وكثيرا من أجل أن يبينوا للناس تلك الطرق التي التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه. قال وإن لم تكن بطريقه، يعني لو تعمدها كان أفضل. ويخرج من ثنية كدى بالضم والقصر، وهي السفلى، والثنية الطريق الضيق بين الجبلين. وإذا دخل مكة، يعني وقد كان في بداية الأمر عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، كان أعداؤه يظنون إذا استطاعت الخيل أن تأتي من ذلك المكان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يدخلوا من ذلك المكان، وكان في نظر أصحابه أن ذلك شيء عسير وغير ممكن، فمكن الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول من ذلك المكان. الآن دخل مكة، إذن نوى في الطريق، لبى، وصل إلى مكة، اغتسل للدخول، دخل مكة. فأول ما قبل أن يذهب إلى البيوت وقبل أن يستأجر السكن، عليه مباشرة أن ينظر إلى بيت الله الحرام، فإذا رأى الكعبة، وقد دخل من أجل هذه الرؤية، والدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب، أو وصل إلى محل، إلى محل رؤيتها. من يصل إلى محل الرؤية ولا يرى؟ ليس كل الناس يبصرون، بعضهم يعني كفيف البصر وبعضهم يبصر، فمن أبصر رأى الكعبة بعينه، ومن لم يرى الكعبة بعينه رآها بقلبه. نعم، فلذلك، أو كان الوقت فيه ظلمة فلم يرى الكعبة ليلا، له عيون لكنه لم يستطع أن يرى الكعبة، لكنه وقف في مكان يمكن أن يرى الكعبة، يحدثه من سبق له أنه وصل إلى ذلك المكان، فعليه يعني أن يقول ويرفع يديه عند هذه الرؤية: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبركة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدخل المسجد من باب بني شيبة، أيضا هذا من الممكن، لكن الذي يأتي في أول الأمر لا يستطيع إلا أن يتعرف وأن يكون له قائد يعلمه كيف يدخل من هذا الباب. وإن لم يكن بطريقه، قال والله أنا دخلت من مكان مثلا من المشرق وهذا من المغرب، لو دار حول البيت فدخل من باب بني شيبة لكان ذلك الأمر أفضل، تحقيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بطريقه. ويبدأ بطواف القدم، الآن دخل الكعبة ونظر إليها ودعا الله سبحانه وتعالى ودخل إلى حلقة الطواف، فماذا يبدأ؟ يبدأ الآن بشيء يسمى بطواف القدم. طواف القدوم حكمه سنة، هذا الطواف مباشرة عليه أن يدخل إلى البيت فيطوف هذا الطواف، لكن قد يدخل إلى البيت ويدعو الله عز وجل فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فماذا يفعل؟ نقول توجه إلى الصلاة أولا، فصل الصلاة التي تقام في ذلك الوقت. أيضا ربما وصل إلى البيت وعليه صلاة، لو طاف فإن الصلاة تفوت عن وقتها، ربما وصل مثلا وصلاة المغرب وقتها قصير، لو طاف تذهب صلاة المغرب، فماذا عليه؟ عليه أن يصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك، أو عليه أن يصلي الفجر قبل شروق الشمس وبعد ذلك يطوف إلى غير ذلك. وضيق وقت صلاة، يعني إما أن تقام الجماعة وإما بحقه أن يكون عليه صلاة وهنالك قد ضاق الوقت. ويختص بطواف القدوم، حلال، يعني ليس شرط كل من جاء إلى بيت الله الحرام أن يكون حاجا، قد يكون حلالا فيدخل إلى البيت فعليه أن يطوف البيت. وحاج دخل مكة قبل الوقوف، ومن دخل الحرم لا لنسك، يعني أي إنسان يدخل الحرام فأول طواف بالنسبة إليه ولو كان يفعل طواف السنة اسمه طواف قدوم، بل لنحو تجارة أيضا سنة له إحرام بنسك. يعني يسألنا بعض الناس هل يجب علي أنا مثلا موفد الآن، اقتصادي، موفد سياسي، موفد رياضي، أذهب إلى ذلك المكان، فماذا علي أن أفعل؟ نقول له من السنة أن تدخل مكة وأنت محرم فتؤدي مناسك العمرة وبعد ذلك تقوم بالعمل. هل يجوز عند الإمام الشافعي أن يدخل الإنسان مكة حلال؟ نعم، عند غيره لا يجوز أن يدخل إلا محرما. طبعا هذه المسألة ربما يحتاجها الكثير من الناس، مثلا نأخذ على سبيل المثال السائقين، هذا سائق يذهب ويعود، كلما أراد أن يدخل إلى مكة ربما يكون عليه عسر في هذه المسألة، فإذا دخل إلى مكة واستقر أمره فيستطيع أن ينشئ عمرة من هنا أو أن يعود دون أن يفعل عمرة وهكذا. التنبيه الثاني، واجبات الطواف بأنواعه ثمانية. يعني عندما يريد أن يطوف عليه أن يعلم ماذا، كيف يطوف، ومن أين يبدأ، وما هي عدة الطوفات التي ينبغي أن يدور بها حول البيت، من أي مكان يبدأ وكيف ينتهي، وماذا يجب عليه أن لا يفعل في هذه الأماكن. الأول ستر العورة، ألا ترى أن الصلاة فيها ستر للعورة والطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، إذن لابد أن يكون ساترا للعورة. وعورة الرجل من سرته إلى ركبته، وعورة المرأة كل بدنها إلا وجهها وكفيها. الثاني طهر عن حدث أصغر وأكبر، فلا ينبغي عليه أن يدخل المسجد جنبا أو أيضا وأن يدخل غير متوضئ، لأنه يريد الطواف والطواف يحتاج إلى الطهارة من الحدثين أيضا، وأن يكون ثوبه وبدنه والمكان الذي يطوف فيه. فإذا كان بالنسبة للثوب هذا بمقدوره، وبالنسبة للبدن هذا بمقدوره، أما لو رأى نجاسة في الأرض، وأحيانا بعض من يفعل هذا، بعض الناس الذين يعني هم أعداء للإسلام والمسلمين بصورة مسلمين، فإنه يخبر البعض وينتبه أن لا يعني يجعل مثلا رجله تطأ تلك النجاسة، فإذا وطئ تلك النجاسة فلا يصح طوافه. كذلك ربما ينتبه، ربما أحيانا يحدث أمر غير مقصود، واحد بيوع كزلك تبعه، الثاني بتوع ساعته، فينجرح بعض الناس فينزل الدماء، والدماء هنا أيضا شيء يضر أيضا بمسألة الطهر. فلو زال في الطواف، يعني مثلا كان متوضئ جاءته زحمة فأخرج ريح، فماذا يفعل؟ يذهب فيتوضأ ويبني على طوافه، كم طوف قبل ذلك؟ طاف طوفتين بقي عليه خمسة وهكذا. جدد الستر والطهرة، أيضا بيكون ماشي لسبب من الأسباب انسحبت المنشفة تبعه فصار عاريا، كثير من الناس يحدث هذا، فترى بعض الحجاج يرمي له ماذا؟ رداءه ليستتر به، هذه الطوفة صار تحتاج إلى أن يعيده. نعم، فلو زال في الطواف جدد الستر والطهرة وبنى على طواف. والثالث جعل البيت على يساره، يعني عندما يبدأ ويستلم الحجر الأسعد ويقبله مباشرة أو يشير إليه قائلا بسم الله والله أكبر، يبدأ بالطواف عكس عقارب الساعة، بأن يجعل البيت على يساره، ليش يجعل البيت على يساره؟ ما في تيامن؟ في تيامن، لأن الإنسان الذي يجعل البيت على يساره في الدنيا سيأخذ كتابه بيمينه. هل الكعبة بيساره إن شاء الله، الكتاب يوم القيامة بيمينه، فيكون قد عانق بين شيئين، رضاء الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فأخذ الكتاب بيساره بيمينه وجعل الكعبة على يساره. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو طاف الإنسان بجهة الطواف لكن كانت يمينه إلى البيت لا يصح طوافه. مثلا إنسان عنده والدته أو والده أو صديقه وهو عجوز ويريد أن يمسك بكلتا يديه، فماذا صار عندما طاف؟ كان وجهه للناس ليس ظهره للناس، ويده اليمنى إلى الكعبة، هل يصح طوافه؟ لا، لا يصح طوافه أبدا. من صح؟ صح طواف والده، صح طواف أمه، صح طواف العاجز الذي يعينه، أما هو فلا يصح طوافه. إذن جعلوا البيت عن يساره مارا بتلقاء وجهه، كمان يمشي هيك على جنب، يعني عاطي طرف إلى صدره إلى الكعبة أو ظهره إلى الكعبة عند الدوران، كذلك لا يصح. الطوفة لا تبدأ إلا بالحجر الأسود. الرابع بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو لجزئه في مروره ببدنه، فلو بدأ بغيره لم يحسب. يعني راح طاف من الركن العراقي إلى الركن العراقي، اسمه طوفة؟ ما اسمه طوفة، ما طاف شيء. طاف من الركن اليماني إلى الركن اليماني لم يطف شيئا. لا بد أن تكون البداية أين الحجر الأسود والنهاية عند الحجر الأسود، عند ذلك يسمى طوفة. قال ببدنه، يعني كله بده يكون حول الكعبة، فلو مد إيده هيك على الكعبة ولمس الكعبة صافي، إيده جزء منه وين موجود؟ ضمن الكعبة، لأن الكعبة لها هواء متعلق بها. الكعبة على هذا الشكل، مثلا جدار في الأسفل يوجد في الجدار ميلان يسمى الشاذروان، هذا الميلان هواؤه كعبة، فلو وجد شيء منه أثناء الدوران فإنه بذلك لا يصح طوافه. بده يطوف حول الكعبة لا ضمن الكعبة. وكذلك توجد فتحتين في الحطيم، دخل من هذه الفتحة بين الركن العراقي إلى الركن الشامي، فدخل اختصارا، هذا لا يسمى طائفا حول البيت. فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه، فإذا انتهى إليه ابتدأ، فإذا انتهى إليه ابتدأ منه، يعني كلما وصل إلى الحجر عدى طوفه. ولو أزيل الحجر والعياذ بالله، إجا ظالم أو ظلمي أزالوا الكعبة كلياتها، في أكثر منها، هل ينتفي الطواف في ذلك المكان؟ لا، منطوف وكأن الكعبة قائمة. لو جاء، انظروا ماذا يتصور فقهاء لا سمح الله، لو وقع هذا من ظلم، أزيل الحجر أو أزيلت الكعبة حجرا حجرا، ومع ذلك يعني والله إن إزالة حرمة مسلم واحد أصعب عند الله من إزالة بنية الكعبة من أولها إلى آخرها. كم يتساهل اليوم الظلام حتى من المسلمين في قتل الأبرياء من المسلمين. ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله، ولو مشى على الشاذروان الخارج عن عرض جدار البيت أو مس الجدار في موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر المحوط بين الركنين الشاميين لم يصح طوافه. كما قلنا يبدأ من الحجر ولكن يطوف حول البيت. الشاذروان بده ينتبه ببعد عنه، فتحتي الحطيم في فتحة موجودة بعد الركن العراقي وموجودة عند الركن قبل الركن الشامي، بغلبوا ركنين عراقي وشامي بسمون ركنين شامي، يسمونهم بالركنين الشاميين. إذن الركن العراقي زائد الركن الشامي ماذا يسمى؟ الركنان الشامي، لم يصح طوافه. الخامس كونه سبعا، لو طاف ستة ما اسمه طائف، بقي عليه السابعة فعليه أن يأتيها. السادس كونه في المسجد، لو خارج المسجد جعلوا طريق نيح وركب بسيارة وقال أنا رح أطوف سبع طوفات، لو السيارة ضمن المسجد ما في مانع، لو القطار ضمن المسجد ما في مانع، لو كان راكبا، لو كان على دابة ما في مانع، لكن خارج المسجد لا يحسب طوافه. السابع نية الطواف بأن استقل بأن لم يشمله نسكه. يعني هنالك الطواف على قسمين، إذا كان حاجز وهذا الحاجز صار عنده طواف قدوم أصل نية الحج تشمل الطواف، أما فايت فقط ليطوف شبئه نويت الطواف مثلا الآن دخل إلى المسجد سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك، فبيجيب تحية المسجد، ما بدون تحية المسجد هذا الطواف تحية المسجد لا بد له من نية. الثامن عدم صرفه لغيره، واحد وكان قدام الحجر بدا وعم يدور على رفيقه وينك يا ابو محمد، وبعد يفتل على ابو محمد فتل 7 مرات من له هذا اسمه طائي، لا هذا اسمه بيدور على ابو محمد ما اسمه بيطوف، ولو بالفعل طاف 7 مرات لكن ما اسمه طائف، يجب ان يصرف ان لا يصرفه لغيره كطلب غريم. بعد ذلك قال وسننه ان يمشي في كله الا لعذر، نقف عند السنن والحمد لله رب العالمين.